ليهم سعداء وانت نفسك هتكون اسعد من اي وقت في حياتك. 2، التزم تجاه عملك. دون على الاقل 3 حاجات ممكن تعملها لتحسين مستوى عملك، وعاهد نفسك على انك تعملهم يوميا. ابعد عن الرغي الفاضي والكلام السلبي عن اي شخص بما فيهم رئيسك. خليك دايما متواجد ومستعد لمساعدة الاخرين. نظف مكتبك ونظمه، روح لعملك بدري وسيب اخر واحد. اظهر للجميع انك بتهتم بيهم وبتهتم بعملك. 3، الزم نفسك انك تكون مجامل. اكتب قائمة بتواريخ اعياد الميلاد لافراد عائلتك، اصدقائك وزمايلك في العمل، وفاجئهم وبعت لهم كارت معايدة، او اتصل بيهم بالتليفون في اعياد ميلادهم. اعزمهم على العشاء، خلي عندك عادة انك تعمل لهم حاجة تبسطهم. 4، الزم نفسك بتحقيق اهدافك. ركز على النتائج ومش على النشاط نفسه او النكسات. الزم نفسك انك تكون صحتك جيدة، كل طعام صحي، اشرب مية كتير، اعمل تمرينات رياضية يوميا، وروح للدكتور لكشف عام من وقت لآخر، وخلي وزنك مثالي، وابعد عن اي عادة سيئة. 5، الزم نفسك انك تكون احسن في كل شيء تعمله. احضر على الاقل محاضرتين في السنة، اقرأ على الاقل لمدة 20 دقيقة يوميا. خليك دايما في محيط الناس الايجابيين والناجحين. 6، الزم نفسك بمساعدة الغير. دايما مد ايد المساعدة، ادي فلوس للفقراء، ادي ملابسك القديمة للاشخاص اللي ممكن تحتاج لها، والزم نفسك بعبادة الله. صلي كتير واطلب منه البركة في حياتك، هتكون من أسعد ما يمكن. وتذكر دايما، عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح الثامن، المرونة، قوة الليونة. الحكمة هي التجربة بالإضافة إلى التأمل. أرسطو. كان في زبابة بتحاول تخرج من شباك مقفول، وفضلت طالعة نازلة يمين وشمال لحد ما خلصت كل طاقتها وماتت. وبالقرب منها كان في باب مفتوح، ولكن الزبابة ما حاولتش حتى انها تلاقي طريقة تانية للخروج، وأصرت على نفس العمل مرة ورا التانية لحد ما ماتت. وكان بإيدها انها تهرب بس لو حاولت. من ناحية تانية، في بحث اتعمل عن مقدرة الفئران على التصرف، فحطوا فار في متاهة، وفي اخرها حطوا حتة جبنة، وبدأ الفار يبحث ويبحث، وكل مرة جرب طريق مختلف لحد ما اخيرا وصل لحتة الجبنة واكلها. واستمرت التجربة، وغير المشرفين على البحث مكان الجبنة، ورجعوا الفار تاني لمتاهة من مكان بداية مختلف. وطبعا جري الفار للمكان الاول اللي لقى فيه حتة الجبنة، ولكن ما لقاش حاجة، وقعد يشم يمين وشمال، وبعدين بدأ في التجربة طرق تانية للوصول لحتة الجبنة، وبسبب مرونته حصل على جايزته وأكل حتة الجبنة. هل في اختلاف بين سلوك الذبابة وسلوك الفار؟ طبعا في اختلاف. الذبابة كانت مصرة على الخروج من الشباك، ولكن ما كانش عندها مرونة كافية تبحث على مخرج تاني، وعلشان كده ماتت. والفار ايضا كان مصر، ولكنه كان مرن جدا، وكل مرة كان بيواجه عقبة او فشل كان بيقف عدة ثواني ويغير خطته ويتسرب بسرعة، وبالتالي في النهاية نال مكافئته ووصل لقطعة الجبنة. من الممكن انك تكون متحمس جدا ويكون عندك طاقة كبيرة جدا ومهارات عديدة، وتتصرف عقليا وجسديا نتيجة كل ده، ويكون عندك اصرار تام. ولكن إذا ما كنتش مرن ومستعد لتغيير خطتك في كل مرة تقابل تحديات ومصاعب، فممكن تفشل بالظبط زي الذبابة. تشارلز جيفنز مؤلف كتاب عظمة الذات قال: تكرار نفس المحاولات التي لا تؤدي إلى النجاح لن يغير من النتيجة مهما تعددت هذه المحاولات. يعني ممكن أعمال تفشل، وعلاقات تتدمر، وشركات تفلس، والناس تفقد السيطرة على أحاسيسهم لأنهم بيحاولوا يكرروا الأشياء اللي ما نفعتش من الأول. بعض الناس بتخرج من علاقة سيئة بس عشان تقع في واحدة تانية زيها بالظبط، أو تترك وظيفة تعبانة عشان تشتغل في وظيفة تانية زيها بالظبط. المرونة هي واحدة من المفاتيح الأساسية للنجاح. سر نجاح اليابانيين هو قدرتهم على التلاؤم السريع مع الغير، ودايما يحسنوا من إنجازاتهم. فاليابانيون عندهم إيمان شديد بثلاث كلمات ويعيشون بيهم ويطبقوهم في حياتهم اليومية. الكلمة الأولى هي كونيتشوا، ومعناها أهلا، وبيها بيحيوا بعض ويحيوا أي غريب يقابلوه، بالإضافة الابتسامة دايما. الكلمة الثانية هي أريجاتو، وهي تعني شكرا، لأنهم بيقدروا الآخرين ويشكروهم. الكلمة الثالثة هي كايزن، وهي تعني التحسين المستمر، لأنهم بيحسنوا من كل شيء يعملوه وبيعملوه أحسن من أي شخص تاني. المرونة والتأقلم بيقربوك أكتر للوصول لأهدافك وتحقيق أحلامك. كابتن الطيارة طول الرحلة دايما مستعد لتعديد مساره لغاية ما يوصل لنهايتها. دينيس ويتلي قال في كتابه متعة العمل إن العلماء ما بيعرفوش إيه اللي حصل بالظبط للديناصور، ولكنهم متفقين إن الديناصور ما قدرش يتأقلم مع تغيرات البيئة حواليه. وبالعكس الباحثين بيقولوا إن وحيد القرن اللي هو الخرتيت موجود معانا من 7 مليون سنة بسبب قدراته الممتازة على التأقلم والتعامل مع التغيير. في افتراض في البرمجة اللغوية العصبية بيقول إن المرونة هي التحكم، فالشخص اللي عنده مرونة أكتر في أسلوبه تحكمه في الأشياء بيكون أكتر. وفي كتابه 10 مفاتيح للقوة الشخصية قال براين تريسي إن 80% مما نفعله حاليا سيتغير في مدة 5 سنوات من اليوم. وقال أيضا يأتي للشخص المتوسط 4 فرص سنويا على الأقل، فإذا كان ذو مرونة كافية وانتهز هذه الفرص سيصبح غنيا. توماس إديسون فشل 10,000 مرة، ولكن في كل مرة فشل فيها كان بيجرب حاجة جديدة لغاية ما وصل لهدفه. ونفس الشيء بالنسبة لوالت ديزني وكورنيليوس ساندرز وكل العظماء. هحكي لك قصة. كان في صياد سمك كل مرة بيصطاد سمكة صغيرة كان بيحتفظ بيها، وكل مرة اصطاد سمكة كبيرة كان بيرميها تاني في البحر. فواحد قرب منه وسأله، وكله حب استطلاع، أنا شايف إنك بترمي السمك الكبير في المية وبتخلي السمك الصغير، هل ممكن تشرح لي أنت بتعمل كده ليه؟ فرد الصياد وقال أنا بحزن وقلبي بيتقطع لما برمي السمك الكبير ده في المية، ولكن أعمل إيه؟ الطاسه اللي عندي صغيرة جدا وما بقدرش أقلي السمك الكبير ده فيها، علشان كده برميه تاني في المية. لو كان الصياد ده عنده مرونة أكتر كان قدر يراجع كل إمكانياته وكان لقى حل المشكلة دي وما كانش رمى كل السمك الكبير ده. أنت كمان محتاج أنك تكون مرن ومستعد أنك تأقلم نفسك وتغير خططك. هتواجه تحديات كبيرة في الحياة، وممكن تفقد شغلك أو تنفصل عن شريك حياتك وتنهي علاقتك بيه، فخليك مرن واعمل كل التغيرات اللازمة، وقف على رجليك تاني، امشي في الطريق السليم. خليني أسألك سؤال، لو أنت قررت تقضي يوم على شاطئ البحر ونظمت كل شيء وفضلت تحلم بقضاء وقت جميل، هتعمل إيه لو الدنيا مطرت؟ هل هتفضل قاعد في البيت وتشعر بالضيق وتشتكي من الجو، ولا هتاخد العيلة وتقضي اليوم في مكان تاني، أو تعزم أصدقاء يجوا يزوروك؟ ولو الطريق اللي دايما بتاخده عشان تروح لشغلك في تصليح، هتعمل إيه؟ هل هترجع البيت ولا هتدور على طريق تاني؟ ولو فتحت الراديو على محطة غلط، هل هتقفله تاني ولا هتفضل تدور على المحطة اللي انت بتحب تسمعها؟ مرة واحد قال لي اذا كنت عايز تنجح يا ابراهيم كون مرن. فسألته وده معنى ايه؟ فكان رده اليوم اللي تلاقي فيه شغل هو ده اليوم اللي تبتدي تبحث فيه عن شغل تاني. خلي فرصك دايما مفتوحة. في الاول ما فهمتش هو كان قصده ايه، وبعدين ادركت ان كل اللي اعرف اعمله هو شغل في الفنادق. فسألت نفسي ايه اللي هيحصل لو راحت الشغلة دي مني؟ ايه اللي هيحصل لو انا نفسي ما حبيتش اشتغل في الفنادق بعد كده؟ وفي اللحظة دي قررت اني ادرس اكتر، وحصلت على اكتر من 23 دبلوم، كل واحدة منهم علمتني اعمل حاجة مختلفة، وبدأت شركتي الخاصة وأنا ما زلت مدير لفندق، وكنت جاهز أتقدم في طريقي. وبمرور الوقت أصبح عندي مرونة أكتر في أمور حياتي. دلوقتي أنا عارف أنا عايز إيه، وبخطط لمستقبلي، وبتوقع العقبات اللي ممكن توقفني، وبشوف لها حل مقدما. أنت ممكن تسألني إزاي أنت قلت خلي عندك توقعات إيجابية ودلوقتي بتتوقع حاجات سلبية ممكن تحصل؟ لا، ده مش نفس الشيء. إنك تتوقع مستقبل إيجابي فده شيء عظيم، ولكن للوصول لغايتك لازم تشوف مقدما اللي ممكن يواجهك وتلاقي الحل مقدما. وده اللي الباحثين بيسموه التفكير التخطيطي، وأنا بسميه التفكير الاستراتيجي للنجاح. لو أنت قلت لنفسك فكر بطريقة إيجابية وكل شيء هيبقى عالي العال، هتنهار من أول تحدي يقابلك في حياتك، لأن أنت ما حصنتش نفسك ضد العقبات اللي ممكن تقابلها. لازم تتعلم وتكون مستعد لتعديل خططك، وزي ما قال هوراس، الحياة بدون دراسة لا تستحق أن نعيشها. لما كنت مدير عام لفندق كبير في مونتريال، إدارة المأكولات والمشروبات نظموا حفلة ليلة رأس السنة الجديدة، وكان البرنامج بيشتمل على عشاء فاخر مكون من 6 أطباق وموسيقى ورأس وفطار صباح تاني يوم، لأن الناس هتبقى سهرانة طول الليل. وبعد ما خلصوا اللمسات الأخيرة سألتهم إيه الخطة البديلة، فسألوني قصدك إيه؟ فقلت لو الخطة دي ما حققتش هدفها، إيه تاني ممكن نعمله عشان نحقق الهدف المقصود؟ فبدأوا في التفكير في خطة بديلة كان مضمونها استبدال العشاء الفاخر المكون من 6 أطباق وخدمة على كل ترابيزة ببوفيه كبير مفتوح مكون من أسماك وأكلات بحرية، وأضفنا برنامج رأس شرقي. ولما بدأنا حملة الدعاية للبرنامج الأصلي حصل اللي توقعناه، وجالنا 100 طلب حجز بدل 300 اللي كنا محتاجينهم. فعدلنا خطتنا واستعملنا الخطة البديلة وبلغنا الزبائن بالتغيير، وكانوا سعداء جدا انهم بنفس الثمن هياخدوا برنامج ترفيهي بالإضافة للأكل. وبدأنا حملة دعاية إضافية مركزين على التعديلات الجديدة، ووصلنا الهدف بتاعنا وهو حضور 300 شخص للحفلة، وده بسبب الخطة البديلة والمرونة لتعديل خطتنا لتحقيق أهدافنا. أنت وأنا اتخلقنا للنجاح، ولكننا اتبرمجنا بحاجات كتيرة للفشل، وكل اللي احنا محتاجينه هو تعديل نفسنا وتعديل خطتنا لغاية ما نوصل للنجاح. والآن أقدم لك وصفتك للمرونة. 1، اعمل قائمة بأهدافك. 2، رتبهم حسب الأولويات. 3، اختار الهدف اللي انت عايز تحققه أكتر من أي هدف تاني. 4، دون 3 خطط ممكن تساعدك على تحقيق هدفك، ولو حصل إن خطة ما نجحتش هتكون مستعد باتنين تانيين. 5، توقع مقدما عقبات ممكن تواجهك وجهز لهم الحلول. 6، خليك دائما متفتح لأفكار جديدة. 7، خصص يوميا وقت لمراجعة خططك والبحث عن طرق لتحسين أي موقف. ابتداء من اليوم خليك مرن ومستعد لأي تغيير، هتحسن حياتك وهتوصل إلى قمة النجاح والسعادة. وتذكر دايما عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح 9، الصبر مفتاح الخير. كثير من حالات الفشل في الحياة كانت لأشخاص لم يدركوا كم هم كانوا قريبين من النجاح عندما أقدموا على الاستسلام. توماس أديسون. في سنة 1809 وفي قرية صغيرة اسمها كوفري حوالي 400 ميل من باريس اتولد لويس بريل. كانت عينيه جميلة وكانت الناس بتحسدوا عليها، وكان ذكي جدا وعنده حب استطلاع كبير كطفل، وكان بيساعد أبوه في شغله اللي كان عبارة عن تصنيع السرج واللجام للحصنة. وفي مرة أثناء ما أبوه كان منهمك في شغله، لويس قرر أنه يتعلم هو كمان خياطة الجلد، فأخد إبرة كبيرة وشاكوش وحتة جلد وحط الجلد على الأرض وثبت الإبرة عليها، وبالشاكوش حاول يدخل إبرة في الجلد الناشف. للأسف الإبرة فلتت من إيده وجرحت عينه جرح جامد، وقع على الأرض هو بيعيط ويصرخ من الألم. اتسبب الجرح بسرعة في التهاب العصب البصري وفقد البصر لعينه الشمال. لما وصل سنه لثلاث سنوات الالتهاب أصاب عينه التانية وأصبح أعمى تماما، وسأل نفسه ليه أنا اللي يحصل لي كده، وشعر بالحزن والوحدة. ومرت الأيام وبعته أبوه علشان ياخد دروس بيانو، وحب البيانو وأصبح ماهر جدا في اللعب عليه. ولما وصل 8 سنوات أصبح مشهور جدا في فرنسا. ولما كان عنده 10 سنوات بدأ الدراسة في المعهد القومي للعومي في باريس، وكان نابغ في الموسيقى والرياضيات والعلوم والجغرافيا. وفي المعهد كانت طريقة تدريس القراية هي بلمس حروف كبيرة من المعدن، كانت بتتقص وتتلزق على الورق، وكان الأطفال بيتعلموا لمس الحروف المعدنية بالصوابع ويتعرفوا على أشكالها. وكان لويس بريل بيعتقد أن الطريقة دي غير عملية لأن الحروف كانت حوالي 3 بوصات وتقيلة جدا. وقضى وقت طويل يفكر بينه وبين نفسه أن لازم يكون في طريقة أحسن من كده، وحاول أنه يعمل حروف من جلد سميك، ولكن التقدم ده كان متعب وبطيء. ولما وصل عمره 20 سنة اتعين مدرس في المعهد، وفي يوم كان قاعد في القهوة وسمع شخص بيقول ان واحد من ضباط الجيش الفرنسي اكتشف طريقة للاتصال الصامت بالعساكر بتوعه، وكان بيستعمل جلد مدموغ بأشكال او رموز متفق عليها. ونط لويس بريل من الفرحة وقال لقيتها. وخلال اسبوع قابل الضابط الفرنسي وسأله عن الطريقة اللي استعملها، وشرح له الضابط ان ممكن يعمل علامات معينة باستخدام الضغط على قطعة من الورق. فمثلا نقطة معناها تقدم، نقطتين معناها اتراجع. وكان نظام الضابط هو استعمال 12 نقطة. وسأل الضابط بريل هل تعتقد ان بالطريقة دي ممكن تكون حروف الكتابة كاملة؟ فرد لويس وقال نعم، وحكون أول ضرير في العالم يشكرك بعمق. وبدأ بريل يشتغل، وكان مصر أنه مش بس يكون حروف الكتابة ولكن يستعمل في كده أقل عدد من النقط الممكنة بحيث أنها تكون سهلة التعليم. وفي سنة 1892 نجح في تكوين حروف الكتابة باستعمال 6 نقط فقط، وبدأ يجربها ويستعملها في المعهد. وفي سنة 1893 نشر طريقته عشان يخلي العالم يطلع على اكتشافه، واجه مقاومة كبيرة من الجميع بما فيها المعهد، وألف أول كتاب له يحتوي على ترجمة قصائد شعر للشاعر الإنجليزي الأعمى جون ميلتون. وعشان يكتب استعمل إبرة كبيرة زي اللي تسببت في إصابته بالعمى في البداية. ومع كل ده اكتشافه لسه ما كانش مقبول ولا معترف بيه، ولكنه لم يستسلم وفضل يعلم طريقته لتلاميذه، وحاول مرات عديدة انه يقدم مشروعه للأكاديمية الفرنسية ولكنه دايما كان بيترفض. وفي يوم واحدة من تلميذاته كانت بتلعب بيانو في مسرح من اكبر مسارح باريس، ولما خلصت سقف لها الجمهور بإعجاب شديد، وكلهم قاموا وقفوا تقديرا للعرض بتاعها. وقربت للجمهور وقالت مش انا اللي استاهل التقدير ده، ولكن اللي يستاهله هو الراجل اللي علمني عن طريق اكتشافه الخارق، وهو دلوقت رائد في سريره مريض ووحيد. وبدأت الجرايد والمجلات حملة قوية لتأييد لويس بريل وطريقته، وكانت نتيجة دعاية مكثفة أن الحكومة الفرنسية اعترفت باكتشافه. وجري أصدقائه يبلغوه بالأخبار الجميلة، وقال لهم بريل والدموع فانيه: أنا بكيت 3 مرات في حياتي، أول مرة لما فقدت بصري، وتاني مرة لما اكتشفت طريقة حروف الكتابة، وتالت مرة الآن. يعني حياتي ما راحتش هدر. وفي سنة 1852 مات بريل بمرض السرطان، وكان عمره 43 سنة. سنة 1929 يعني 100 سنة بعد ما بريل وصل بحروف الكتابة لمرحلة متقدمة، احتفلت فرنسا بذكراه وعملوا له تمثال في قريته الأصلية. وبعد إزاحة الستار عن تمثاله، مئات من العمي رفعوا أيديهم علشان يلمسوا وش تمثال الراجل اللي نور لهم طريقهم. اليوم أكتر من 20 مليون ضرير حوالين العالم مدينين بالشكر للراجل اللي ساعدهم على القراية والكتابة والوصول لأحسن درجة ممكنة لهم. كل ده ابتدى براجل واحد كرس حياته لمساعدة نفسه ومساعدة الآخرين، وفهم تماما معنى قوة الصبر. الآن عندي لك سؤال: كم مرة استسلمت لحاجة معينة بسبب عدم صبرك؟ هل تعرف حد أنفق ماله ووقته لتحقيق حلمه، ولما كان خلاص حقق حلمه استسلم لأنه ما كانش عنده صبر؟ هل بتسمع حد بيقول أحيانا: أنا ما عنديش صبر؟ واحد من الأسباب المعروفة للفشل هو عدم الصبر، لأن قبل ما توصل لنجاح لازم هتقابل عقبات مؤقتة، وإذا ما كنتش صبور مش ممكن تتخطى العقبات دي وهتتخلى عن هدفك. أندرو كارنيجي قال: الإنسان الذي يمكنه إتقان الصبر يمكنه إتقان أي شيء آخر. وقال بلانتيوس: الصبر هو أفضل علاج لأي مشكلة. وقال الله تعالى: وبشر الصابرين. ممكنك تكون متحمس ويكون عندك طاقة كبيرة وتكون عندك معلومات غزيرة وتحط أحلامك موضع التنفيذ وتلتزم بالنجاح، ولكن إذا ما كنتش صبور ده وحده كافي أنه يهدم حلمك. الصبر مش معناه أنك ما تعملش أي حاجة وتأمل فقط في الوصول لأحسن نتيجة. في قواعد للصبر، والقواعد دي هي العمل الشاق والالتزام، وهنا فقط الصبر هيعمل لمصلحتك. اعمل كل اللي تقدر عليه لتحقيق حلمك وبعدين اصبر. نورمان فينسنت بيل قال في كتابه قوة التفكير الإيجابي: لا تيأس، فعادة آخر مفتاح من مجموعة المفاتيح هو الذي يفتح الباب. العظماء من الناجحين عارفين أن أعظم إنجازاتهم حصلت بعد النقطة اللي كل المحاطين بهم قالوا لهم أن الفكرة دي مش نافعة. فمهما حصل إلزم نفسك بتحقيق أحلامك، وكون مرن، وكون على الأخص صبور، وكون الشخص اللي ممكن ينتهز فرصة من كل مشكلة تواجهه، ومش الشخص اللي يخلق مشكلة من كل فرصة تقابله. والآن أدي وصفتك لبلوغ الصبر. 1. دون 1 من التحديات اللي واجهتك. 2. دون 5 طرق ممكن تستعملها للتغلب على هذا التحدي. 3. ابحث عن شخص تحترمه وتثق في خبرته، تعتقد انه ممكن يساعدك في الوصول لحل للتحدي اللي بيواجهك. 4. قيم كل حل ممكن. 5. اتصرف فورا بالتزام وحماس قوي، واصبر، فمن الممكن ان تكون على بعد خطوتين فقط من النجاح. وتذكر دايما: عيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة. المفتاح العاشر الانضباط، أساس التحكم في النفس. متى تفتح عقل الإنسان بفكرة جديدة فلن يعود أبدا إلى آفاقه الأصلية. أوليفر ويندل هولمز. دكتور سيونغ إيوانغ باركر، رئيس مجلس إدارة شركة كونو ومؤسس شركة طيران أزيانا، يعتبر واحد من أكثر الأشخاص الناجحين في كوريا. بدأ والده طريقه كسواق تاكسي، وقرر أنه يتوسع بشراء سيارة تانية. وفي الطريق لبناء ثروته، الحكومة صادرت كل شيء يملكه خلال الحرب الكورية، وبعد كده في فترة قصيرة توفى. دكتور باركر كان شايف اللي حصل لأبوه، فقرر أنه يشتري سيارة وهو نفسه اللي يسوقها. وبعدين اشترى سيارة تانية وخلى واحد من أفراد العيلة يسوقها. فضل يعمل كده وعيد استثمار أرباحه لغاية ما كون إمبراطورية اقتصادية، وقرر أنه يبدأ مغامرة جديدة. فاشترى أوتوبيس عشان يقدر يساعد ناس أكتر بطريقة أسرع، وازدهر عمله وبنى إمبراطورية تانية من أوتوبيسات. كان بيتقدم من نجاح لنجاح أكبر، وبعدين توسع ودخل مجال الطيران وعمل شركته أزيانا إيرلاين. وكلفته في الأول خسائر ضخمة، ونصحوا الناس بأنه يسيب المجال ده وإلا هيخسر كل شيء. وتجاهل هو اللي نقدوه واستمر في مشروعه. وبعد عقبات ونكسات كتيرة وخسارات مالية، أزيانا اليوم بتحقق أكتر من 20 مليون دولار أرباح سنويا. وفي مقابلة مع محطة الأخبار التلفزيونية الشهيرة CNN، سألوا دكتور باركر عن أسرار نجاحه، فكان رده: الأمانة والانضباط. أنا عودت نفسي على الانضباط لأحصل على ما أريده، وأنا أخصص وقت للعمل، وقت للعائلة، وقت لصحتي. أنا بستمتع جدا بعملي، والامتياز هو هدفي في كل ما أفعله. أدي مثال لراجل بدأ من لا شيء وأصبح بليونير بسبب أنه كرس حياته للوصول لأهدافه، وبسبب أمانته وانضباطه. مرة واحد طلب مساعدتي عشان يقلل وزنه، وقال إن حياته آخر لخبطة من ساعة ما أصبح وزنه زايد أكتر من اللازم، وجرب كل طريقة للتخسيس مطروحة في السوق ولكن بدون فايدة. فسألته: إيه اللي أنت محتاجه عشان توصل وزنك المثالي؟ فرده قال: معرفش، هو ده السبب إن أنا هنا. فقلت له: لو كنت رفيع، إيه اللي ممكن تعمله عشان تفضل رفيع؟ فقال لي: كنت أمارس التمارين الرياضية على الأقل 3 مرات في الأسبوع، وكنت أكل أكل صحي، وصاحب الأشخاص الأصحاء، ويمكن كنت ألاقي واحد رشيق وأعمل نفس اللي هو بيعمله. فسألته: طيب ما بتعملش كده ليه؟ ما ردش. الراجل ده كان عنده خطة استراتيجية ممتازة لتقليل وزنه، ويكون شكله أحسن بكتير، ويكون شعوره أفضل، ويعيش حياة أسعد، ولكنه ما نفذش خطته. وده سبب حضوره عندي عشان ألاقي له خطة سحرية. دلوقتي خلينا أسألك: هل الراجل ده كان ناقصه إمكانيات؟ لا. هل كان ناقصه الفلوس؟ لا، لأنه صرف فلوس كتير على الأدوية. هل كان ناقصه الوقت؟ لا. طب إيه بالظبط اللي كان ناقصه؟ الانضباط اللي ممكن يخليه يتصرف وينول اللي هو عايزه. أنا ساعدته على عمل خطة ركزت على أخذ خطوات صغيرة لكن معتمدة على استمرارية التنفيذ، وساعدته كمان على تنمية صورته الذاتية الإيجابية، وحقق هدفه ونزل وزنه أكتر من 80 رطل، وبيمارس التمارين الرياضية 2 مرات في الأسبوع، وأصبح أسعد بكتير من الأول. في محاضرة من محاضراتي عن سيادة الذات، قلت للمشتركين إنهم كانوا منضبطين طول عمرهم وباندهاش سألوني: إزاي بقى؟ فسألت واحد منهم: هل أنت بتدخن؟ قال: نعم. فسألته: من إمتى؟ وقد إيه بتدخن في اليوم؟ فقال: علبة في اليوم، ومن مدة 10 سنين. فقلت له: شفت بقى، أديك منضبط أهو، وكل يوم بتدخن علبة سجاير لمدة 10 سنين. وسألت واحد تاني: هل بتتفرج على التلفزيون؟ قال لي: نعم. سألته: كل قد إيه؟ فقال: تقريبا كل يوم. سألته: من مدة قد إيه؟ فقال: من حوالي 12 سنة. يعني ده شخص منضبط لفرجة التلفزيون. دول بس مثالين. الأول ملتزم بقوة أنه يقضي على نفسه، والتاني ملتزم أنه ضيع وقته. إحنا دايما كنا منضبطين، ولكن معظمنا بيستعمل الانضباط لتكوين عادات سلبية زي التدخين، الأكل بشراهة، الاتجاه للمخدرات والخمور، الفرجة على التلفزيون بكثرة، الغضب من مواجهة الحقائق، وعدم ممارسة الرياضة. ولكن الأشخاص الناجحين بيستعملوا قوة الانضباط الشخصي لتحسين أحوالهم عشان يعيشوا حياة أسعد، ولتحسين دخلهم وتكون صحتهم أحسن ويعيشوا حياة متكاملة. من غير الانضباط مش هيكون عندنا أي طاقة لتحقيق أي شيء. بالانضباط الذاتي هتبتسم حتى لو ما كنتش عايز، هتعمل تمارين رياضية وتحافظ على لياقتك البدنية حتى لو انت بتفضل تعمل حاجة تانية، هتتحكم في عواطفك تحت أي ظروف، هتصحى من نوم بدري حتى لو تفضل تخليك نايم في السرير، وتبتعد عن العادات السيئة زي التدخين أو الشرب أو شراهة الأكل حتى لو كانت ملكاك طول عمرك. الانضباط الذاتي ممكن يساعدك على تغيير برامج تحد من تصرفاتك إلى برامج إيجابية، ويساعدك على توجيه طاقاتك تجاه النجاح. هي دي قوة الانضباط الذاتي. طبعا في منتهى السهولة ان الواحد يضيع الوقت في حاجة غير مجدية او حتى ما تعملش حاجة خالص، ويمكن يكون اسهل ان الواحد يدخن عن انه يعمل تمارين رياضية. فالعادات السيئة بتدي لك متعة لمدى قصير، ولكن ألم وخزل على المدى الطويل. مرة في نادي رياضي قابلت واحدة في العشرينات كانت في لياقة بدنية ممتازة وبتتمرن بجدية كأن ده أهم شيء في حياتها. فسألتها الواحد بياخد وقت قد إيه عشان يبقى في لياقة بدنية عالية كده؟ فردت بابتسامة وقالت العمر كله. وقالت لما كان عندي 6 سنين كنت تخينة لدرجة إن زمايلي في المدرسة كانوا بيضحكوا عليا، وفي يوم قررت إن أنهي الألم ده، ومن يومها وأنا بعمل تمارين رياضية ساعة على الأقل يوميا. والخلاصة أنا عندي جسم واحد وحياة واحدة أعيشها، فإذا ما خدتش بالي منهم مين اللي هياخد باله؟ الشابة دي اكتشفت أسرار النجاح، وبسبب اجتهادها وتكريس وقتها للتمرين وانضباطها الذاتي بتتمتع بجسم رشيق وحياة صحية سليمة. جعلت العادات الكويسة جزء من حياتها بدل من العادات السيئة. خلينا أسألك سؤال، تعرف حد قرر أن يمارس التمرين الرياضية واشترك في نوادي رياضية وبعدين راح مرة أو مرتين فقط وبطل يروح؟ هل تعرف أي حد كان عايز يتعلم لغة جديدة وسجل نفسه ودفع الرسوم للدورة الدراسية واشترك كتب وحضر بانتظام في أول كام أسبوع، ولكنه بدأ بعد كده يكسر عن الحضور وأخيرا ساب الدراسة كلها؟ كم واحد بيشتري كتب لكن عمره ما يقراها، أو يشتري شرائط تسجيل وعمره ما يسمعها؟ كويس إن يكون عندك الرغبة في النجاح وتحسين حياتك، وكمان ممتاز إنك تتصرف وتلتزم وتكون مرن، ولكن إذا ما كانش عندك انضباط إنك تعمل كده يوميا وبنفس الحماس هتفشل. في رياضة الكاراتيه شفت ناس كتير بتسجل نفسها للتدريب عشان عايزين يبقى عندهم صحة كويسة ويقدروا يحموا نفسهم. بيبدأوا التدريبات ويتعلموا حاجات بسيطة، وبعدين يسيبوا الدورة التدريبية كلها. عدد قليل منهم بس اللي بيكمل للآخر لغاية الحزام الأسود. والسبب إيه؟ عدم الانضباط الذاتي. جورج برنارد شو قال اهتم بأنك تحصل على ما تحبه، وإلا ستجبر على أن تحب ما تحصل عليه. لو بحثت في القاموس عن كلمة الانضباط الذاتي هتلاقي أن معناها التحكم في الذات. فالانضباط الذاتي هو التحكم في الذات، فهو الصفة الوحيدة اللي بتجعل الشخص العادي يعمل حاجات فوق العادة. هو الاستمرار في التصرف، وهو القوة اللي بتوصلك لحياة أفضل. دكتور روبرت شورال قال لا تجعل أبدا أي مشكلة تصبح عذرا، كن منضبطا لكي تحل المشكلة. مرة كنت في هاواي بدي محاضرات عن البرمجة اللغوية العصبية، وفي يوم الصبح وأنا بتمرن على الجري شفت حاجة ملفتة للنظر. شفت واحدة ست بتتمرن على الجري وهي بتزوق عربية طفلها قدامها، فكون إن عندها طفل ما منعهاش من إنها تمارس الرياضة. لما كان الأمريكي رانس كاليان طفل صغير كان بيحب الرياضة، وفي سنة 1956 حصلت له حادثة سيارة وأنقذوا حياته بمعجزة، ولكنه كان مشلول تماما من وسطه لغاية رجليه. في البداية كان بيكره كرسي المعوقين بتاعه وكان بيلعن حظه السيء، واستمر على كده فترة، وبعدين قال في نفسه لو هي دي الحالة اللي أنا عليها فمفروض إن أتمتع بيها الأقصى ما يمكن. حاول الاشتراك في عدة نوادي للكاراتيه ولكنه اترفض بسبب العاهة اللي عنده، وأخيرا وافق بيل ليزلي مدرب الكانغ فو على أنه يدربه، وكان ران أول اللي بيحضروا التمرين وآخر واحد بيسيبه، وحصل على الحزام الأسود، وكان قوي جدا وكان بيستعمل إيديه وكرسيه لهزيمة أي منافس. ودلوقتي عنده 37 سنة وصل لأعلى المستويات وأصبح هو نفسه معلم، وعنده مدرسته الخاصة لتعليم الكانغ فو وفيها حوالي 200 شخص. وفي مقابلة تلفزيونية اتسأل ران ازاي قدر يتغلب على نقطة الضعف، قال يكون عندك هدف تركز كل طاقتك علشانه وتحط موضع التنفيذ وتكون منضبط، لان بالانضباط يمكنك ان تنجح وتحقق اهدافك. الكاتب الامريكي جيم ران قال اذا كان هناك عامل ضروري للسعي الناجح في سبيل السعادة والرخاء فهو الانضباط الذاتي، فهو الذي يحتوي على مفاتيح أحلامك، وهو الجسر الذي يربط بين أفكارك وإنجازاتك، وهو أساس كل نجاح، وعدم وجوده يقودك للفشل. هانيبال قال إذا لم نجد طريق للنجاح فعلينا أن نبتكره. الانضباط الذاتي هو المفتاح اللي ممكن يساعدك أنك تلاقي طريقك أو تخلق طريق جديد. الانضباط الذاتي ممكن يساعدك على تغيير العادات والأفكار السلبية وتنمية أفكار وأفعال إيجابية تحل محلها. الانضباط الذاتي هيخليك دايما متحمس من البداية للنهاية. ابتداء من اليوم ابدأ في بناء عضلات انضباطك الذاتي، لأن هو العضلة الوحيدة اللي ممكن تساعدك على أنك تتصرف باستمرار ويضمن لك أعلى مستوى من النجاح. فابتداء من اليوم خلي الانضباط الذاتي يكون عادتك، واسمح لنفسك انك تصبح قوي جدا، وحرر نفسك من اي عادات سلبية. خليك مثابر بالنسبة لانضباطك الذاتي الايجابي. تشارلز جيبنز المليونير الامريكي قال المثابرة تقضي على المقاومة. والان ادي وصفتك للوصول للانضباط. 1- دون 10 حاجات عايز تعملها ولكن ما بتعملهاش. 2- رتبهم حسب الاولوية. 3- دلوقتي اقرأ بصوت عالي أول حاجة على القائمة وضيف قدامها كلمة أنا أقدر واقرأها بصوت عالي تاني، يعني مثلا إذا كان في أول القائمة أنظم مكتبي يوميا اقرأها أنا أقدر أنظم مكتبي يوميا، أو مثلا أعمل تمارين رياضية يوميا اقرأها أنا أقدر أعمل تمارين رياضية يوميا. 4- دلوقتي غمض عينيك وتخيل نفسك وانت بتحقق هدفك، افتح عينيك. 5- اعمل اي واجب مفروض عليك دلوقت وما تعملش اي حاجة تانية لغاية لما تأديه، اعمله الان. 6- لما تاخد معاد التزم بالوقت وما تتأخرش ولا حتى دقيقة واحدة. عود نفسك انك تبتسم كتير وتمارس تمارين رياضية كل يوم وتصرف كأنك منضبط تماما، وابدأ من اليوم. ابدأ بالتدريج في بناء عضلة الانضباط الذاتي وهتلاقي نفسك متجه لحياة مليانة بالسعادة والصحة والنجاح. النجاح بالإيديك، انت عندك القوة عشان تكون او تعمل او تمتلك اي شيء تتمناه. انظر للماضي على انه كنز من الخبرات، استعملها بحكمة، وانظر للمستقبل على أنه أمل في السعادة، لأن ما الأمس إلا حلم وما الغد إلا رؤية، ولكن اليوم الذي تعيشه كما يجب يجعل الأمس حلما من السعادة والغد رؤية من الأمل. وتذكر دايما عيش كل لحظة كأنها آخر لحظة في حياتك. عيش بالإيمان، عيش بالأمل، عيش بالحب، عيش بالكفاح، وقدر قيمة الحياة.